بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 49 بعد المئة، وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 60. قال المتنبي: ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وما كان يرضى مشى أشقر أجردا، وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا، وخلى جفنه النقع أرمدا. فلو كان ينجي من علي ترهب، ترهبت الأملاك مثنى وموحدا، وكل امرئ في الشرق والغرب بعدها يعد له ثوبا من الشعر أسودا. هنيئا هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيدا. ولا زالت الأعياد لبسك بعده تسلم مخروقا وتعطي مجددا. فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يصير اليوم لليوم سيدا. طيب، شو قال له؟ ويمشي به العكاز. احنا في الحلقة السابقة، الحلقة 48 بعد المئة، قلنا البيت 16، توقفنا عند البيت 16 في تلك الحلقة. قال: فأصبح يجتاب المسوح مخافة، وقد كان يجتاب الدلاس المصردة. لما هرب من سيف الدولة دخل إلى الدير ولبس ثيوب أو مسوح أو ثياب الرهبان والنساك والزاهدين وثوب من الشعر، وترك الحرب وتنسك حتى ينجو من الموت، من قتل سيف الدولة له. فقال عطفا على البيت 16، قال هذا البيت 17: ويمشي به العكاز. ما زلنا نتابع مشهدية الدمستق اللي هو قائد الروم الذي هرب من المعركة ودخل الدير ولبس ثياب الزاهدين والنساك ومسك ويمشي به العكاز، خلى حاله ختيار. العكاز العصا التي يتكئ عليها العجوز إذا حدودب ظهره حتى يعني يستطيع المشي. ويمشي به العكاز في الدير تائبا، يسلم على الرهبان ويسألهم الصفحة والغفران، ويطلب من يدعو له تائب، يقول ويجلس في عند كرسي الاعتراف إلى الراهب الأكبر أو مثلا البابا أو ما شابه، ويقول له: أنا قد يعني أغنبت في حياتي ذنوبا كثيرة، وأكبر ذنب إني أنا، طبعا شرح كل هيك، بس هو هيك: أكبر ذنب أنني قبلت أن أواجه جيش سيف الدولة، وما كان لي به طاقة ولا قدرة، وأنا تبت من كل هذه الأفعال السيئة وأتيت إلى هذا الدير، وأريد أن أعيش إنسانا عاديا، ما بدي حروب ولا ملك ولا سلطان ولا عروش ولا مال ولا غنائم ولا نساء، أنا أريد للرب أن أعيش بقية حياتي. ويمشي به العكاز في الدير تائبا، والمتنبي بتتعجب منه، قال: هذا اللي هو ترك لباس الملك والصولجان ولبس المسوح الرهبان والثياب من الشعر ومن الصوف ومن الخشنة يعني، وصار يمشي بالعكاز. طب هو بالأول ما كانش يرضى، ايش قال؟ وما كان يرضى مشي أشقر أجرده، ما كانش يقبل يمشي بخيل تتبختر به شقراء. وقال أشقر، الأشقر صفة الخيل، والأجرد صفة الخيل. الأجرد يعني الجسم مجرد من الزوائد من الشحوم واللحوم الزائدة، وبالتالي مش مرهرط يعني، فهو قوي في المجرب في المعركة. والأشقر قالوا الخيول الشقر هي صفة للخيول السريعة. فقال لك بالأول سابقا ما كانش يقبل إلا أن يركب الخيل الضامرة الشديدة الأسري السبكي والسريعة. فالآن صار قاعد بيمشي يدوب يدهدى، هو قال قبل ذلك يدهدى، يعني إيش؟ زي كأنه عجوز. فمش هدية أيضا. إذن ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وما كان يرضى مشي أشقر أجردا. ثم قال في البيت 18: وما تاب، يعني ما تاب من أول مرة. طبعا احنا حكينا له: يا أخي انت مش قدها. هيك كان بتخيل الحوار، سيف الدولة يبعث للدمستق: يا أخي انت مش قدي، ليش تواجهني؟ إما تسلم مات وتذهب وتشوف لك حياة أخرى غير حياة القتال والحرب والملك والصولجان والعرش. وما تاب، أساو ما تابش حتى إيش، وصل السيف إلى العنق، يعني لم يتب. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حكينا له نصحناه من قبل: يا دمستق يا رجل، مش أنت لست أهلا لكل هذا، فاترك المكان وغادر. متى؟ ما قبل، ما سمع منا. متى تاب؟ شوف هاي بقول لك: وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا. الكر يعني القتال، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، الكر القتال، الكر والفر معروف في القتال، فالكر أن تعود عليه. وإيش غادر ترك يعني؟ شوف القرآن الكريم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر يعني لا يترك. فما غادر الكر وجهه يعني لم يترك الكر وجهه إلا جريحا مجرح. وخلى جفنه النقع يعني وخلى النقع جفنه، تقديم وتأخير طبعا معروف عند المتلبي، يعني النقع هي الفاعل المؤخر وجفنه المفعول به المقدم. وخلى وترك يعني النقع جفنه أرمد، الرمد اللي هو مرض في العين أو يعني داء في العين تصبح لا ترى جيدا، يعني الرمد، رمد العيون، إنك أنت تشوف كأنه في قذى في عينيك أو رمد، فأنت في غشاوة مغطى على عينك. فقال لك النقع، والنقع طبعا معروف اللي هو الغبار الذي يثار في المعركة. قال لك مات من أول مرة ولا من ثاني مرة، وكل مرة إحنا من قاتله بنهزم، كل مرة من جرح وجهه ومنخلي عيونه، نجعل عيونه رمدا من نقع المعركة، ومع ذلك ما تاب لما صار السيف فوق عنقه هرب، لما أيقن أنه منهزم لا محالة. طبعا النقع كل الشعراء الذي سبق المتنبي والذي أيضا جاءوا بعد المتنبي يستخدمون النقع. احنا قلنا بشار بن برد قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. البحتري قال فإذا المحل جاء جاءوا سيولا، وإذا النقع ثار ثاروا أسودا. فإذا المحل جاء جاءوا سيولا، وإذا النقع ثار ثاروا أسودا. طيب، ثم قال في البيت 19، هو إيش قال؟ ترهب وترك الحياة وراح في الدير، ما حدا يقرب للدير. فإيش قال المتنبي؟ لا، ما تفكر حالك نجوت من سيف الدولة، سيطلبك وسيجعل الرمح يمشي خلفك، يصير خلفك وانت راكض هارب من الرمح، والرمح يتبعك، وفي الأخير صح قد تهرب مسافة معينة بعد ذلك سيصيبك الرمح. فقال في البيت 19 فلو كان ينجي من علي ترهب ترهبت الأملاك مثنى وموحدا. فلو كان الترهب ينجي من علي، علي هو سيف الدولة اسمه، قلنا سابقا كثيرا طبعا وهذا معروف، علي بن حمدان هو اسمه ولقبه سيف الدولة. فقال فلو كان ينجي من علي ترهب، يعني فلو كان ينجي الترهب من سيف علي، كان ترهبت الأملاك مثنى وموحدة، كان الملوك، الأملاك الملوك، كان من زمان الملوك كلها صارت رهبان، كلها تركت ثيابها، ثياب الملك والحرير والديباجي والجواهر واللآلي والذهب والسلطان والسطوة، وذهبت إلى الدير وترهبت. بس هو إيش يقول؟ هذا لا ينجيهم، وبالتالي إيش اختاروا؟ إما أن يعيشوا فترة قصيرة بدون سلطة ولا بدون مال وبدون شهوات، أو يعيش تلك الفترة القصيرة سيأتيهم الموت. شق الجريرة توقع أن الموت الذي لا بد منه، سيأتيهم الموت في كل حالاتهم للملوك هؤلاء الذين يقاتلون سيف الدولة. قال أنا الموت الذي لا بد منه، فليس لهارب مني نجاء، ما في نجاة لمن يهرب مني. فقالوا نحن بين خيران، إما أن نعيش هذه الحياة القصيرة زاهدين بدون متع في الدير، وإما نعيشها ما سيأتينا الموت سيأتينا، وإما أن نعيشها في السلطة والمال والشهوة والذهب، وفي على الأقل حياتنا القصيرة في الحالتين إن تكون في الملذات والشهوات أحسن. فقال فلو كان ينجي من علي ترهب ترهبت الأملاك مثنى وموحدة، يعني اثنين اثنين وواحد واحد. شيء قال رب العالمين في القرآن مثنى في العربية تعني اثنين اثنين، وموحدة تعني واحدا واحدا، وعليه يقاس مثنى وموحد ومثنى ومثلث. بس إيش العربية شو استخدمت بعد المثلث أتوقع، أو حتى بعد المثنى استخدمت الفعال ليس المفعل، فقال الثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتسع وربما عشار أيضا. ولكن في القرآن الكريم إيش قال؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما قال مثنى ومثلث ومربع، لأنه تستخدم العرب موحد ومثنى عوزم مفعل، بعد ذلك إذا طلعت لفوق بصير فعال ثلاث رباع، وكل واحد منهم تعني شيئا مرتين، فمثنى يعني اثنين اثنين، وموحد واحد واحد، وثلاث ثلاث ثلاث، ورباع أربعة أربعة. وغالبا تأتي حال، يعني هون ترهبت الأملاك اثنين اثنين وواحد واحد، هذا حال بسموه دال على عدد، فهو حال إعرابه في العربية. فقال لك لو كان ينجي من علي ترهب ترهبت الأملاك مثنى وموحدة. ثم قال في البيت 20 وكل امرئ في الشرق والغرب بعدها يعد له ثوبا من الشعر أسودة. قال لك مش ليس فقط الملوك سيفعلون ذلك، أيضا المواطنون العاديون سيفعلون ذلك. ليش؟ لأنه أيضا المواطنون يخافون، المواطنون من رعاية دولة الأعداء، من رعاية الروم يعني. قال وكل امرئ، مش بس الملوك، كل الناس في الشرق والغرب بعدها، بعد أن يعرفوا أن الترهب ينجي من عين سيفعلون ذلك. ولكن الحقيقة أنهم أن الحقيقة ليس كذلك. يعد له يعني يلبس له ثوبا من الشعر اللي هو المسوح الذي قلناه أسود اللي كان عن شدة شظف العيش. ثم قال في البيت 21 هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد. يهنئه هنيئا، وهنيئا هذه في العربية يعني مصدر نائب عن فعله منصوب، يعني أهنئك تهنئة ذيك التقدير، فنصبت على المفعول المطلق. وقالها من قبل كثير عزة، قال هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت، عندما ذكر قصته مع عزة. طيب هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، العيد لمن نسميه عيدا؟ لأننا نفرح فيه. فقال لك العيد هو فرحة الناس، ولكن العيد نفسه هو فرحتك، يعني هو يفرح بك، لست أنت الذي تفرح به، أنت عيد العيد. فالناس تفرح لقدوم العيد، والعيد يفرح لقدومك، فأنت عيد العيد. جميلة، الناس لهم كلهم عيد، ولكنهم ليسوا عيدا للعيد، أنت عيد للعيد، أي أن العيد يفرح بك كما يفرح الناس به، كما يفرح الناس بالعيد. هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، أي أنت عيد العيد، لها عائد العيد. وعيد وأنت أيضا كذلك، وأنت عيد لمن سمى. مين الذي سمى؟ ذكر الله. ومين هذول ذكر الله؟ في المشعر الحرام، وين؟ في الحج، لأن هذا أي عيد؟ عيد الأضحى. فقال وأنت عيد لمن سمى، كقوله تعالى ولذلك قال رب العالمين فاذكروا الله في هذا الموضع، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهؤلاء المسمون الذاكرون الله، المكبرون، المهللون، المسبحون، المحمدون، وهكذا. وعيد لمن سمى، فأنت أيضا عيد للمسلمين، أنت العيد عيد صحيح، لكن أنت عيد آخر لهم، أنت فرحتهم، إما بانتصارك على الروم وإما لسلامتك أو بسلامتك. وعيد لمن سمى وضحى، الذي قام بالأضحية، ذبح البدن، وعيد ولمن عيد أيضا، فأنت يعني العيد للناس كافة عيدان، العيد الحقيقي وأنت، فأنت عيد آخر، عيد للمسلمين، عيد للموحدين، عيد للمضحين، للذابحين البدن، وعيد لمن عاشوا هذه الأيام، والعيد له عيد واحد هو أنت، فأنت عيد العيد. طيب ثم قال في البيت 12 ولا زالت الأعياد لبسك بعده، يعني لا زالت الأعياد تأتيك عاما بعد عام، تلبسك لبسك، يعني إيش؟ أنك تلبس لها ثوبها، أي أنك تعيش إلى وقتها، إلى حينها، إلى مجيئها. ولا زالت الأعياد لبسك بعده، أو ولا زالت الأعياد تأتيك عيدا بعد عيد وأنت في أحسن حال. ثم قال تسلم مخروقا، مين تسلم مخروقا؟ أنت. مين المخروق؟ المخروق الخرق، الثياب البالية. فبقول لك العيد مر عليه سنة، فكان تشبه باللباس الذي يمر عليه سنة، فيصبح باليا قديما، فأنت ماذا تفعل؟ تجدده، فتسلم الثوب القديم للعيد القديم وتستقبل عيدا جديدا. يسلم أو تسلم مخروقا وتعطي مجددا، أو تعطي ثوبا جديدا، مجددا يعني الثوب الذي أو اللبس الذي تلبسه جديدا. فيقول كأنه يعني معنى البيت، الكناية في البيت، أنه أدعو الله تعالى أن تستمر الأعياد عليك، تأتيك عاما بعد عام وأنت في أحسن حال وأنت في أتم صحة، وتتبدل الأيام ولا تتبدل أنت، وتتغير الأعياد ولا تتغير أنت، وكل عيد وأنت يعني بخير، هيك المعنى. طيب ثم قال في البيت 13 فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، يوم العيد ورب العالمين قال عنها وصف أيام الله، إنه هذا اليوم مش يوم عادي، يوم العيد له عيد أضحى خاصة، إحنا نسميه العيد الأكبر، يعني عند المسلمين هو أهم عيد، أهم من عيد الفطر، وإن كانهما فيش غيرهم، ليس هناك عند المسلمين غيرهما، ولكن عيد الأضحى هو العيد الكبير. فقال فذا اليوم يوم العيد في الأيام مثلك في الورى. فإذا جبنا اليوم هذا اللي هو يوم العيد بالنسبة للأيام مثل أنت مثل وجودك أنت بالنسبة للناس، فهو أهم يوم في الأيام كما أنك أنت أهم امرئ في الناس، وهو يوم متفرد ووحيد ومتميز ولا يشبهه يوم في الأيام، وأنت كذلك متفرد ووحيد ولا يشبهك بشر في البشر. فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا، الأوحد الوحيد الذي المتفرد المتميز، فكما هذا أن هذا اليوم متميز على أو مفضل على باقي الأيام أنت أيضا مفضل على باقي البشر. ثم قال في البيت 24 هو الجد، والجد هنا الحظ، هو الجد حتى تفضل العين أختها. طيب هو قال لك هذا اليوم زي بقية الأيام، لنفترض هذه بقية الأيام العين هذه، وهي العين الأولى هي يوم العيد، فهو يوم من بقية الأيام، فيوم العيد لا يفضل في الطبيعة أي يوم آخر، هو مثله مثل بقية الأيام، ولكن الحظ الذي أعطاه الله تعالى لهذا اليوم جعله مفضلا على بقية الأيام. أما والله مثلا إنه هذا اليوم الله مثلا بتكون فيه السماء لونها مثلا بنفسجي والنجوم تظهر في الظهر مثلا والأشجار بصير تسقط عسل مثلا، مش يوم مميز يعني، مش يوم خارج عن طبيعة الأيام، ولكن الله فضله فكأنه صار محظوظا بما فضله الله تعالى به على بقية الأيام. فلذلك قال مو العين نفس العين، بس أحيانا شو هاي العين صحيحة هاي العين سقيمة ففضلت هذه، أو مثلا هذه العين أصابها رمد وهذه العين بقيت سليمة ففضلت هذه. فالتفاضل هو ما يعطي الله تعالى من حظوظ لهذه الأيام. وشهر رمضان يجي واحد يقول لك مثلا ليش يا أخي انطوف حول الكعبة، لماذا فضل الله الكعبة، والكعبة في موجودة في واد غير ذي زرع كما وصفها الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، وهي أيضا موجودة في جبال قاحلة قاحطة جرداء صخور، ليش ما نروح البيت الأبيض منبسط حوالي نوافير ونطوف حواليه؟ لست أنت الذي تختار، الفضل والحظ الذي يعطيه الله الأيام لا يجادل فيه الله تعالى. وذلك هم الناس المشركين إيش ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تناقشوا فيما بينهم، قالوا يعني مين ما جاش رب العالمين، بس يعني بالفصيح طبعا بس أنا قاعد بقرب الصورة، ما جاش رب العالمين يختار من الناس غيرك، أنت الفقير اليتيم الذي لا سند له. قالوا إيش لولا نزل أو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إحنا بدنا واحد يكون غني صاحب سلطان صاحب قصور وأموال وذهب من القريتين أي من مكة والطائف عند المفسرين، عظيم إنسان له جاه، أنت اليتيم اللي أنت أصلا ملقينا ما وجدت أمك مرضعة ترضعك وأنت صغير ومات أبوك قبل أن تأتي وتبصر هذه الدنيا أنت. فإيش ربعين قال بعدها، هذا هو إيش تفسير البيت المتنبي بعد، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالرحمة والفضل والحظ الذي يعطي الله للأيام دون أيام وللشهور دون شهور وللأمكنة دون أمكنة وللأزمنة دون أزمنة هو من الله لعلمه الأزلي، وليس لأحد فينا أن يحتج أو يعني يقول هذا ليس صحيحا أو ليس مقبولا أو لا أريده. قال لك هو الحظ أو هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يصير اليوم لليوم سيدا، فصار هذا اليوم هو يوم الأضحى سيدا للأيام لأنه قدر الله. الحظ الجد هنا حظ الله يعني ما أراده الله، وصرت أنت من البشر سيدا للبشر لأن هذا هو قدر الله وهذا الجد الذي أعطاكه الله دون أن يعطيه لسواك، فما أحد يحتج، فكما أننا لا نستطيع أن نحتج على تفضيل يوم على آخر لا نستطيع أن نحتج على تفضيلك على بقيتنا، فهذا حظ الله وأمر الله وقدره فنسلم به. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 24، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 50 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.